تفضل. في موضوع الطلاق يا شيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه بإيقاف روي وما ثبت، ما ثبت روي وما ثبت. جزاك الله خير. الله، ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت.